بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من يعطينا شروط الزكاة؟ تفضل. أن يكون مسلما حرا، أن يكون المال قد بلغ النصاب إلا في المعدن كما سيأتي، أن يكون مالكا له ملكا تاما. طيب، بهيمة الأنعام ما هي؟ تفضل. الغنم والبقر والجمل والإبل. والإبل. طيب، الجمل كم صنف؟ تفضل، صنفان، ما هما؟ الأعجمية البخاتة ذات السنامين، والعربية ذات السنام الواحد. والبقر كم نوع؟ البقر والجاموس. والغنم الضان والماعز. الغنم المئة فيها كم؟ فيها شاة واحدة. طيب، 120 فيها ثنتان. إنسان عنده 400 رأس من الغنم، كيف زكاتها؟ في كل 100 واحدة منها، سواء كان عنده شيات أو عنده ماعز. طيب، إنسان عنده 100 معزة و300 شاة، كيف زكاتها؟ يعني المعزة منها واحدة معزة وثلاث شياه، إنما الزكاة منها من جنسها. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: وهو نوعان، أحدهما النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أهله، إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق 60 صاع، والصاع رطل بالدمشقية وأوقية و5 أسباع أوقية، إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأموال الزكوية كم هي؟ 4 ولا 5؟ أربعة؟ لا، زادت بعدكم، صارت 5. كيف ذلك؟ عدوا معي. بهيمة الأنعام وهي السائمة التي ما تسوم لا زكاة فيها. الصنف الثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. الصنف الثالث الأثمان، يعني الذهب والفضة. إذن هذه 4. الصنف الخامس ماذا؟ عروض التجارة. الخارج من الأرض نوعان: النبات، والنوع الثاني المعدن، الذهب والفضة وما كان في حكمهما من الجواهر كما يأتي. نبدأ في الخارج من الأرض، وهو زكاة الزرع. ما الذي يزكى من الزروع؟ ليس كل زرع يزكى. الذي يزكى من الزروع باختصار هو ما يكال وما يدخر. يكال بالكيلة، بالصاع، بالكيلو، بالمد، بالإردب، بالطن. ويدخر، يدخر في البيادر، يدخر في الصوامع، يعني ما هو من أقوات الناس كالحبوب بأنواعها، القمح، الحنطة، الشعير، الذرة، الدخن والرز والتمر والزبيب. أما الذي يؤكل في وقته فلا زكاة فيه. مزارع يزرع ورقيات، جرجير، منوخية، رجلة، كراث، هذا في وقته يؤكل ولا زكاة فيه. كذلك الخضروات تسمى بالبقوليات، طماطم، كوسة، باذنجان، هذه تؤكل بوقتها فلا زكاة فيها. البرشيم الذي يقص في وقته لا زكاة فيه. متى تكون فيها الزكاة؟ إذا صار يبيع ويشتري فيها عروض تجارة، فتنتقل زكاتها من كونها خارج من الأرض إلى كونها عروض تجارة. اشترط العلماء رحمهم الله لزكاة الخارج من الأرض 5 شروط. الشرط الأول أن يكون الخارج من الأرض حبا أو ثمرا، حب من الحبوب، حنطة، شعير، ذرة، أو ثمرا مثل التمر، تمر قوت يكال ويدخر، زبيب، تين يجفف ويحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ 5 أوسق، فنص على الثمر وعلى الحب. الشرط الثاني أن يكون مكيل، يكال بالكيل، يكال بالكيل الصاع. الآن استبدل الناس الكيل وحدة في الوزن، وهي ماذا؟ الكيلوغرامات والأطنان. والمراد بالكيل يعني أن يكون له كيل منضبط به، سواء بالصاع أو بالجرامات. الشرط الثالث أن يكون مدخرا، يدخر، يحفظ في المستودعات، يحفظ في البيادر، في الصوامع. الشرط الرابع أن يبلغ نصاب. كم نصاب الزرع؟ نصابه 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. 5 في 60 كم؟ 5 في 60 300 صاع، يعني أن يبلغ إنتاجه 300 صاع فأكثر. الصاع الآن ما يتعامل به الناس، الصاع تقديرا وتقريبا 3 كيلو، 300 في 3 كم؟ 900. فإذا بلغ إنتاج مزرعته أو حوشه أو استراحته من النخل أو من الحبوب 900 كيلو فأكثر، فقد بلغ النصاب. إذا كان الإنتاج أقل من 900 كيلو فلا زكاة فيه، لأنه لم يبلغ نصابه. في الإبل قلنا النصاب كم؟ 5، وفي البقر النصاب كم؟ 50، صح؟ لا والله خطأ، 30. وفي الغنم النصاب كم؟ 40. في زكاة الزروع وزكاة الخارج من الأرض إذا بلغ النصاب ومقداره كم؟ 900 كيلو، فيها الزكاة. الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا لصاحبه وقت الزكاة. فإذا كان مرهون ولا عليه ديون وأخذها الدائنون فلا زكاة فيه، إذن يكون النصاب مملوكا له. في مسألة النصاب مسألة مهمة يا أخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل عماله من العمال قابضوا الزكاة يسمون بالسعاة والمحصلين، اسمهم في باب الزكاة بالعمال، يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتركوا لصاحب الزرع الربع لا يخرصوه، الخرص والتقدير، الربع أو الثلث. لماذا؟ قالوا قوتا له ولأهله وأضيافه. مزرعة إنتاجها طن من التمر أو من البر، إذا أخرجنا منها الربع كم يبقى؟ 750 كيلا، صح؟ هل فيها زكاة؟ لا زكاة فيها، لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب، يعني يبلغ المال المزكى نصابا وهو 5 أوسق أي 300 صاع، أي ما يقادر 750 كيلا. هذا النصاب يا أخواني كم الزكاة البالغة فيه ومتى تجب؟ مر علينا أن الزكاة لا بد أن يحول عليها الحول إلا الزرع، فإن حوله متى؟ وقت حصاده. قال الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. إذا حصده أي جناه وصفاه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. مقدار هذه الزكاة على حالتين: إن كان الزرع يسقى بماء المطر يسمى إيش؟ بالبعل، ويسمى بالعثري. يجيكم الآن حبحب من الساحل يسمى حبحب إيش؟ عثري. أو بالبعل، يعني يحرث الأرض وما نزل من السماء سقاها وأنتجت الزرع. هذا العثري الذي يسقى بماء السماء أو يسقى بالأنهار الجارية والعيون السائحة لا يحتاج إلى تعب، فزكاته كم؟ العشر. يخرج من هذا المال عشره، عنده طن الصافي، طن زكاته كم؟ كم عشر الطن؟ 100 كيلو يخرجها، و900 كيلو له. شوفوا كيف الشريعة ما جعلت في الزكاة إيش؟ غرما ولا نكسا ولا ضرائب، يعني ينتفع هو ب900 كيلو لأنه ما تعب عليها إلا بالبذر وبالحصاد، أما سقيها من الله جل وعلا. فالله جعل 100 كيلو لهؤلاء الفقراء العشر، و9 أعشار لك يا أيها الزارع. يقول قائل: لا، حنا في بلاد صحراوية ما عندنا أمطار، ولا يمكن سقي الزرع إلا بالمؤونة أي بالكلفة والتعب في إخراج الماء من الآبار، سواء أخرجوها عن طريق الوسائل القديمة الإبل السواني أو أخرجوها بطريقة المضخات والدينموهات ورافعات الماء من جوفه. فالزكاة هنا كم؟ نصف العشر، يعني 5%، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالمؤونة نصف العشر. نعم. ويجب العشر، قال: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. السيوح سيوح الأرض، العيون الجارية والأنهار الماشية. نعم. ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. الدوالي بالدلو في الزمن الماضي، والنواضح ناضحة الإبل السواني أو بنواضح المضخات الموجودة الآن. نعم. قال: وإذا بدأ الصلاح في قال وإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. نعم. قال: ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا. نعم. متى تجب الزكاة في الخارج من الأرض؟ إذا بدأ صلاح الثمر، فإن كان الثمر تمرا بدو صلاحه يبدأ بالتلوين، يبدأ لونه إما بالأحمر أو بالأصفر، هنا تجب الزكاة. وإن كان الثمر من باب الحبوب فإذا اشتد انتقل من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، اشتد الحب يعني استوى ونضج وبدأ في مرحلة الجني، هنا تجب الزكاة في الثمر. هذه الزكاة تجبها هنا، ولهذا الخراصون اللي يقدرونها ينظرون إليها في هذا الوقت. متى يجب إخراجها؟ عند الحصاد، لكن لا يخرجها إلا بعد التصفية، تصفيتها من الشوائب وجنيها من النخل وحصدها من الزرع، تجب الزكاة عندئذ. الحب لا يخرج إلا مصفى ليس معه شوائط، والتمر لا يخرج إلا يابسا لأنه يابس أثقل منه رطب، لو أخرجناه وهو بلح ورطب رطب ثقيل، لكن إذا يبسناه وجففناه يخف وزنه ويكثر مادة الزكاة منه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمرنا صلى الله عليه وسلم أن يخرف العنب كما يخرف النخل. العنب زكاته في زبيبه ليس في زكاته رطبا، وتؤخذ زكاته زبيبا أي بعد تجفيفه وتيبيسه كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، روى ذلك أهل السنن. ومثل العنب والتمر التين، التين لا تجب الزكاة فيه إلا إذا جفف، إذا كان يأكله وهو فاكهة لا زكاة فيه، كالكرز والفراولة وغيرها التي لا تحفظ، فإن كانت تحفظ وتجفف ففيها الزكاة عندئذ. نعم. قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. نعم، إذا كان لم يزرع وإنما أخذ الثمر يلتقطه من الأرض حتى تجمع عنده ما شاء الله نصاب طن، في زكاة؟ لا زكاة فيه لأنه لم يزرعه إنما أخذه بماذا؟ بالالتقاط. نوع ثاني أخذه الإنسان وملكه بالهبة، هذا صاحب المزرعة يعطيه هدية وذا ثاني هدية حتى تجمع عنده طن، عليه زكاة؟ لا زكاة فيه لأنه لم يزرع وإنما اكتسبه من المباح بالهبة أو بالميراث أو بالهدية. قال ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده. الآن الحصاد أو الخراف الذي يخرف التمر قد ما يعطي صاحب الزرع إيش مبلغ نقدي، يقول اخلص لي احفظ لي هذا الزرع ولك منه العشر، أخذ من هذا عشر من هذا عشر حتى اجتمع عنده نصاب، هل تجب عليه الزكاة به؟ لا، لأنه لم يزرعه وإنما أخذه اكتسابا له، اكتسابا له بإيش؟ بحصاده. فهنا حيازته لهذه الأشياء بهذه الأمور المباحة بالهبة أو بالالتقاط أو بالأجرة لا توجب عليه الزكاة، لا توجب عليه الزكاة لأنه ليس هو الذي زرع هذا المال. نعم. قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. نعم، عنده في مزرعته أنتجت 600 كيلو تمر، وعنده لما زرع في حياض التمر 400 كيلو إيش بر، هل نضم 600 كيلو تمر مع 400 كيلو بر؟ لا، لأن الصنفين مختلفان فلا يضم صنف لصنف ثاني. طيب التمر عنده تمر روثانة وعنده حلوة وسكرة أصناف مختلفة من تمر واحد، هل يضمها إلى بعض؟ نعم، ويخرج من أوسطها لا من الرديء ولا من الطيب، من الوسط. البر أنواع، في بر القيمي وبر معية وبر جيد وبر ردي، يخرج من الوسط. نعم. قال فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة. تمور روثانة حلوة برني سكري برحي، يضمها إلى بعضها ويخرج من أوسطها لا من أطيبها ولا من أرداها، لا من أطيبها فيضر المزارع والمالك، ولا من أرداها فيضر من الفقير والمسكين الذي تدفع له الزكاة. اي نعم. قال وإن أخرج جيدا عن الردي جاز وله أجره. إذا أخرج من أطيب ما عنده يجوز إلا ما يجوز؟ يجوز، لأنه سبق لنا في الإبل أن رجلا عليه بنت لبون فأخرج ناقة سمينة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها صدقة له، إذا أخرج من اختياره وطوعه من أطيب ما عنده الزكاة جاز ذلك، لكن لا يجب عليه هذا. أي نعم. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة. نعم. قال: ولا يخرج إلا بعد التبكي والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في صيد البر والبحر. وفي الركاز الخمس. قال: وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر، ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده. النوع الثاني من الخارج من الأرض المعدن. ما هو المعدن الذي تجب فيه الزكاة؟ قالوا: كل معدن له قيمة كالذهب والفضة والجواهر والبترول. نعم، والبترول إذا كان يملكها شخص، لكن البترول عندنا من يملكها؟ الدولة، فلا زكاة فيه. نفرض أن الإنسان عنده أرض وطلع فيها بترول، فيها الزكاة إذا كان يملكها. أما إذا عوضت الدولة على أرضه فيكون ملك البترول لبيت مال المسلمين ولا زكاة فيه، لأن بيت المال يرجع للمسلمين جميعا من غير الحاجة إلى الزكاة. الدليل على إخراج الزكاة من المعدن دل عليه القرآن ودل عليه السنة. قال الله جل وعلا في القرآن: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الشاهد: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يشمل الزرع ويشمل المعدن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المعادن القبلية، القبلية التي قبلنا لا نعرف مالكها، تسمى المعادن القبلية، وهناك المعادن البعدية كمن يضع كنزا له أو جرة فيها ذهب في أرض فيعثر عليها الإنسان وفيها علامة على أنها من وضع المسلمين، فهذه يملكها بيت المال، وللإمام أن يعطي واجدها مكافأة. إنسانه يحفر أساسات بيته وجد صندوق، لما فتح وإذا فيه جنيهات عثمانية أو دنانير عباسية يملكها، لا، يسلمها البيت المال ويكافأ على ذلك، والمكافأة تختلف بحسب ما يقدره ولي الأمر. أما المعادن القبلية التي قبلنا ففيها ربع العشر، أخذ منها الصدقة فقدرها بربع العشر، يعني كم؟ 2.5%. ولا بد في هذا المعدن أن يبلغ نصابا، فإن كان ذهب يبلغ 20 مثقال يعني 8 جرام، إن كان فضة أن يبلغ 590 جراما، نصابها بحسب نوعها. إن كانت جواهر كحل، الكحل يباع ويشترى وهو يؤخذ من الجبال. سمحك الله بالخير، نجيب بطانية. الكحل منين يجاب؟ يجابنا البحار، أي في البحر الكحل يذوب. ترى أدور لي نامنا، يعجبني النائب، إني أرى رؤوسا قد أطرقت رقادا وإني لموقظها. نعم. الحديد معدن فيه الزكاة، والصفر وهو النحاس معدن فيه الزكاة، وهذه دائما يقدرها الوالي المسلم والحاكم والقاضي المسلم. فهذه الزكاة بوجودها ويخرج منها ربع العشر، مصرفها مصرف الزكاة. متى تجب الزكاة في هذه المعادن؟ بوجودها. متى يجب إخراجها؟ بعد السبك والتصفية. الحديد يحتاج إلى إخراج وسبك وتصفية له عن الشوائب الأخرى، إذن تجب الزكاة بعد سبكها وتصفيتها. طيب اللؤلؤ والمرجان والجواهر، اللؤلؤ منين يخرج؟ من البحر الحلو ولا المالح؟ المالح. البحر الحلو ما فيه لؤلؤ ولا مرجان، قال الله جل وعلا يخرج منهما أي من مجموعهما اللؤلؤ والمرجان. العنبر والمسك لها قيمة، العنبر دهن العنبر يخرج من الحوت، حوت العنبر، والمسك من الغزال، نوع من أنواع الغزال، لا زكاة فيه لأنه ليس من المعادن، ولأنه ليس من معادن إيش البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالزكاة أن تؤخذ من المسك والعنبر واللؤلؤ والمرجان، وخلفاؤه الراشدون فتحوا الأمصار ولم يأخذوا الزكاة من هذه الأشياء التي تؤخذ من البحر أو ثلث قط من الحيوان. طيب إنسان مهنته الصيد، يصيد في البر، يصيد الغزلان، يصيد الأرانب، يصيد الضبان، الجرابيع، هذه مهنته، يصيد الذبان، الذبان يصعد في بعض الناس ترللي يمكن يصيد الضبان، بعض الناس يصيدون الكلاب، الكوريون إذا جاءوا في شركة وفي بلد يخلف الله على كلابهم راحت. الصيد الذي يؤكل، أما الصيد الذي يحرم أكله فلا يجوز أن يصاد. الصيد البري أو صيد البحر، إنسان حوات سماك عيشته على البحر، يدخل يصيد ويطلع، سواء صاد سمكا أو حوتا أو جواهر، فلا زكاة في هذا كله. ليه ما في زكاة؟ مع أنه كسب له، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم لم يوجب الزكاة فيه. ومن أنفس ما يخرج من البحر ما هو؟ اللؤلؤ. واللؤلؤ أصناف، أحسن نوع من أنواع اللؤلؤ جسمه إيش؟ الداري، الدانة، لا في أحسن الدانة، الدانة اسم للؤلؤ، أحسن أنواعها يسمى بالحص، ولهذا من أسماء النساء عندنا حصة. منين جت حصة؟ لأن الحصة الواحدة هي اللؤلؤة الكاملة، اسم حصة إيش؟ اسم من أسماء اللؤلؤ. الله يرزقكم حصص، قولوا آمين. تبون حصص من النسبة ولا من اللؤلؤ؟ نعم. قال ولا شيء في صيد البر والبحر ليس فيه زكاة، دلالة على أن الزكاة في شريعة الإسلام سمحها الغراء، ليست غرامة يا أخواني ولا مكوسا ولا ضرائب، وإنما هي مواساة بين من ومن؟ بين الغني الواجد وبين الفقير والمسكين المعدم، وحول هذا نسبتها ضئيلة. أما الأنظمة الغربية الرأسمالية فعندهم بدل الزكاة ما يسمى بالمكوس والضرائب، وهذه فيها ظلم، يؤخذ ربع ماله مهما بلغ، هذا ظلم، وهذا يجر الناس إلى الشحنة والبغضاء والحيل. والزكاة تجر إلى هذا عند ضعاف الإيمان. إنسان رأس مال 10,000، كم زكاتها؟ 250. لكن لو كان رأس ماله 100 مليون زكاتها كم؟ 2.5 مليون. كلما علت القيمة علت الزكاة معها، لكن الجشع يبخل بهذا. هذا ما يتعلق بزكاة المعدن. وزكاة المعدن الذي بيناه في نوعه ومتى يخرج وكيف يخرج، ولي الأمر ينظمه في موارد دولته. عندنا نوع آخر وهو الركاز. الركاز هو الكنز، الركاز الكنز الذي ما تعب الإنسان عليه، وهو في أرضه يزرع أو يحفر، وجد كنزا، وجد جرة فيها ذهب، إن كان الذهب في وقت المسلمين وسك في وقت المسلمين فإلى بيت المال ويعطيهم ولي الأمر مكافأة حسب ما يقدره عليها. إن كان الذهب والكنز قبلنا ففيه الخمس، يأخذ منه ولي الأمر الخمس، وبقية الأربعة الأخماس يملكها واجدها. أين يضع الخمس ولي الأمر؟ يضعها في مصرف الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى في سورة الحشر، فالفيء لولي الأمر أن يصرفه بما شاء من مصالح المسلمين. أما الزكاة لا، مصارفها كم؟ ثمانية، جاءت في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية التي سيأتي إن شاء الله بيانها. يقول الشيخ: وفي الركاز في أي نوع كان، سواء كان ذهبا أو فضة أو ألماسا أو جواهرا، هذا الركاز من أي نوع كان من المال كثر أو قل، إذن الركاز ليس فيه نصاب. والفرق بين زكاة المعدن وزكاة الكنز أن المعدن لا بد أن يكون نصابا، أما الركاز فلا يلزم فيه النصاب. لو وجد قطعة ذهب كم؟ جرام واحد، فيها الخمس والأربعة الأخماس لك، ومصرفه مصرف الفي، وهذا الفارق الثاني، فإن مصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة، ومصرف إيش؟ الكنز مصرف الفي، وباقيه لواجده لمن وجده. فإن تنازع يقول: الأرض لي والأرض لك، فهي التي بيده لصاحب الأرض مع يمينه، صاحب الأرض الأصلي مع يمينه أنها له لدفع الخصومات بينه وبين الناس. هذا ما يتعلق بالركاز. طيب العسل الذي يوجد في الجبال أو في الشجر، فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ يا شباب، وين النحالة؟ في صوت؟ طيب، وش رأيكم في العسل، فيه الزكاة أو نرجئه للحصة الثانية؟ فكروا في العسل أنتم، فكروا في العسل. وقبل أن هذا، أحد عنده سؤال فيما مضى، أن العادة نأخذ خمسة أسئلة مو بستة، خمسة، تفضل. إيه؟ لا، في وقت وجودها، مثل الأرض، مثل زكاة الزرع، وقت الاجتناء. ها؟ لا لا، يأتي إن شاء الله زكاة الأثمان، يأتي إن في المعادن. تفضل يا أخانا. بالنسبة البصل، أي البصل، هل فيه زكاة؟ إذا كان البصل يدخر ففيه الزكاة، إذا كان يباع مجرد ما يجتنى لا زكاة فيه. ومثله البطاطس، الآن البطاطس يدخر في العالم، وبالمناسبة من أفخر أنواع البطاطس بطاطس يزرع في المملكة في وادي الدواسر وفي منطقة بسيطة في الجوف. تدرون أنه يصدر إلى روسيا وإلى أوروبا الشرقية، لأن الطعام الأساسي عندهم هو البطاطس. إحنا الطعام الأساسي عندنا وشو كان في الماضي؟ البر، لكن لما تحضرنا وانتفخنا صار الأرز. ها؟ فالبطاطس إذا كان يدخر ففيه الزكاة، إذا كان يؤكل مباشرة حكم حكم الطماطم والخيار وغيرها. نعم. ها؟ الركاز زكاته الخمس، من حين ما يأخذها يطلع الخمس منها. ها؟ أنا لا أسمعك وبالتالي ما أجيبك. لا لا، قبل بيت المال، إذا وجد كنزا في أرضه في بيته فيعرضه على ولي الأمر، ولي الأمر يأخذ من الخمس لبيت المال مصرف الفي وأربعة الأخماس لصاحبه ما لم يكن مسروقا. تفضل. إذ يأتي إن شاء الله بابا خاص في زكاة الأثمان. نعم. ها؟ المعدن، المعدن المستخرج من الأرض كالحديد وغيره زكاته ربع العشر، ربع العشر. سم؟ لا، ما خرج من الأرض لا يشترط عليه دوران الحور، لا يشترط عليه مضي سنة، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. إيه، مصارف الفيء غير مصارف الغنيمة، مقدرة لولي الأمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله عليه قسمه بين المحتاجين المسلمين من المهاجرين ومن القادمين عليه من الضيوف، ولم يجعل الأنصار شيئا. وكذلك في عام حنين الذي أفاء الله عليه من غير قتال أعطى منه المؤلفة، يعطي هذا 100 ناقة وهذا 100 ناقة، فهو يرجع إلى تقدير ولي الأمر في مراعاة المصالح الشرعية. احنا قلنا 5، لا 5 ما نزيد البحث، لا لا 5 أسئلة حتى ننضبط، وإلا لو فتحنا الباب أذن الظهر احنا ما خلصنا. نبدأ الفترة الثانية ولا ناخذ فسحة؟ لا نبدأ. بعض الشباب يبون مخدات وبعضهم يبون بلكات، وش رأيك؟ نبدأ يا أخواني بالفترة الثانية، الأخوان في الصوفيات والمرئيات نبدأ. زكاة العسل سألتكم عنها، وش رأيكم فيها؟ نبي اللي جاوبنا إنسان نحال، عندنا نحالين؟ ما عندنا نحالين. العسل الآن يعتبر يعني من البضائع الرئيسية في الأسواق، إذا وجد الإنسان في جبل عسل نحل ما شاء الله بنى خلايا ويصب العسل يجري، هل هذا يعتبر كنز حكمه حكم الركاز، أو يعتبر إيش؟ أو معدن يحط العسل في سبائك يبيعها يمكن؟ لا، لكن الشمع يمكن يحط في سبائك. ها، وش رأيكم في العسل؟ تفضل يا أخانا. عديتم معدن؟ والله ما هم، لا والله ما هم معدن، إلا سماه الله شراب، سمى الله العسل شرابا ليس بالمعدن. إذن جعلت له حكم المعدن ولا حكم الركاز؟ مثل المسك العنبر؟ من الخارج هذا؟ لا بالله إلا هو زق النحل، ولا لا يا أخوان؟ أليس العسل هو ما يخرج من دبر النحل؟ لكنه طيب. وش رأيكم؟ أحسنت، فيض الله وجهك، ولهذا لك جائزة، تعال نعطيك شرح التوحيد كاملا، تفضل. هذا الجواب الصحيح، النحل أو العسل ليس فيه الزكاة لأنه ركاز أو معدن، لأنه ليس بالمعدن، وإنما زكاته لأنه عروض تجارة. فإذا جنى جنى العسل وباعه زكاته على أنه عروض تجارة إذا مر عليه الحول. ومعلوم أن مهنة النحالة والنحالة مكلفة، يشتري ذود من أين؟ من الدبان، من العسل، من النحل، ويصفيه، وبراويز وأجور عمالة. الصافي منه إذا حال عليه الحول بعد البيع والشراء حكمه حكم زكاة عروض التجارة التي يأتي بيانها، حتى لو وجده في جبل أليس سيبيعه؟ إذا أكله بالعافية، سواء من النحل الدوعني أو غير الدوعني، سدر أو غير سدر، بالعافية. لكنه لن يأكله كله، سيبيع منه. فالصحيح أن النحلة أن العسل زكاته زكاة عروض التجارة، هذا هو أرجح أقوال العلماء في هذه المسألة التي تتوافق فيها قواعد الشريعة. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان. قال: وهي نوعان، ذهب وفضة، ولا زكاة في فضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها خمسة دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. ليعلم قدر ذلك. شوفوا يا أخواني، زكاة الأثمان، والمراد بالأثمان أي ما عده الناس للثمنية، والأثمان هي الذهب والفضة، ويحل محلهما الآن إيش؟ العملات الورقية، لأن فيها معنى الثمنية، بها تثمن الأشياء. هذا الجوال بماذا يثمن؟ بالإبل ولا بالدجاج؟ يثمن بالقيمة، قيمته كذا ريال. هذا البناء يثمن بهذه القيمة، ولهذا حلت الأوراق النقدية محل الذهب والفضة. الذهب والفضة والأوراق النقدية لا بد فيهما من أين؟ من أن تبلغ النصاب. نصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا. المثقال الآن وحدة ما يتعامل بها، ما الذي يتعامل به؟ الجرامات. لما حول المثقال إلى الجرام فالمثقال يساوي 4 غرامات. إذا نصاب الذهب 80 غراما. إذا بلغ الذهب المملوك للإنسان 80 غرام فأكثر وحال علي الحول وجبت فيه الزكاة. الفضة مقدار النصاب فيها 200 درهم. 200 درهم. طيب الدرهم الآن ما يتعامل به، نحولها إلى قيمتها من الوزن. قبل 60 سنة كان الناس يتعاملون بما يسمى بالريال السعودي، الريال الفضة السعودي الثقيل. 200 درهم تساوي 56 ريال فضة صافي. لكن ما يتعاملون بها، نحولها للجرامات. أقل نصاب الفضة 590 غراما. كم؟ 590 غرام. فمن ملك فضة تبلغ 590 غرام، يعني أكثر من نصف كيلو جرام من الفضة، ففيها الزكاة. طيب هذا ما يعتبر بالنصاب فيهما. ولو كان المالك لهما يتيم أو مجنون أو صغير فإن الزكاة واجبة في المال لا في العين كما سبق. إذا كان الذهب أو الفضة التي عنده فيها غشش ما هو بصافي، ماذا يفعل بها؟ قال: فإن كان فيهما أي في الذهب والفضة غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ الذهب والفضة نصابا، يعني حتى يصف الذهب. كم؟ إذا صفيناه من الغشش نقص عن النصاب لا زكاة فيه. إذا صفينا الفضة عن الغشش، عن الحديد، عن النحاس، عن غيرها من المعادن، فبلغت نصابا فيه الزكاة. إذا شك في ذلك، ايش معنى شك؟ شك في هذا الغشش وغيره، خير بين الإخراج وبين سبكها ليعلم قدر ذلك الذهب المتبقي. نقول: أنت مخير، إما تخرجها براءة للذمة أو توديها للصائغ ويسبكها لك يصفيها، فعندئذ تخير بين هذا وهذا. حل محل الذهب والفضة الآن العملات الورقية. كيف نحسب نصاب العملات الورقية؟ كان يسمى في العرف الاقتصادي المعاصر قيمة العملة حسب غطائها من أين؟ من الذهب في البنك الدولي أو في بنوك سويسرا. هذا كان قبل نحو 30 سنة و40 سنة. تغير هذا المفهوم، وهترى مسألة معاصرة اقتصادية معاصرة، يعني أحيطكم بها خبر لتستفيدوا منها. تغير المفهوم الآن بالنسبة للعملات الورقية عن غطائها للذهب، صارت الدول تطبع العملات تؤمن السيولة لشعبها. ارتبط قيمة العملة الورقية ريال، جنيه، دينار، دولار، يورو، ارتبطت العملة الورقية بقوة اقتصادي بلدها، قوة سياسية وقوة عسكرية. مثال ذلك يا أخواني، الليرة اللبنانية كم كانت وكم صارت الآن؟ الدينار العراقي كم كانت قيمته وكم صارت قيمته؟ فهي مرتبطة بوضع الدولة وكيانها سياسيا واقتصاديا وقوة. إذا انتقل العبرة من كون لها غطاء في الذهب أو الفضة إلى كونها إيش؟ مرتبطة باقتصاد الدولة. كيف نحسب نصاب العملة الورقية؟ وهذه مسألة من المسائل اللي كثر فيها الاختلاف وعظم لها الأثر. نحسب القيمة في نصاب الذهب وفي نصاب العملة الورقية بأقل نصابي الذهب والفضة، والغالب أن الفضة أقل نصاب من الذهب. جرام الفضة قيمته كم الآن؟ وين أهل الذهب ولا أبناء تجار الذهب؟ ها؟ جرام الفضة يسوى ما بين ريال ونص إلى ريالين وربع، نقول ريالين أحسن الحساب. طيب جرام الذهب، الذهب طاير رايح من فوق الحين، جرام كم؟ بمئة، ها؟ 150 ريالا. أيهم أقل نصاب الآن؟ الفضة. طيب نحسب العملات الورقية بأقلهما نصابا وهو الفضة، 590. إذا قلنا إن الفضة بريال أو بريالين، تقريبا من ملك 1000 ريال فأكثر بلغ ملك النصاب أو ما يعادلها من العملة الأخرى. طيب إنسان ما في جيبه إلا 50 ريال ولا 100 ريال ولا 100 دولار، عليه زكاة؟ لا، لأن لم تبلغ العملة الورقية في جيبه مبلغ الزكاة. وضحت لكم هذه؟ نعم. قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. قال: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد للكراء والادخار أو المحرم ففيه الزكاة. نعم، مسألة زكاة الحلي، حلي النساء، حلي النساء الذهب الذي تتحلى به المرأة، تجعل منه خواتم، تجعل منه حلق أقراط، تجعل منه رشرش أو سحبة أو سلسل على رقبتها، ساعات من ذهب، هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ وهذه من أكثر المسائل خلافا بين العلماء، والخلاف فيها عالي. إيش معنى عالي؟ إذا قال العلماء إن الخلاف في هذه المسألة خلاف عالي، إيش معنى عالي؟ قديم، من عهد الصحابة رضي الله عنهم، من عهد السلف، وجمهور أهل العلم وجمهور الصحابة على أنه لا زكاة في الذهب المعد للتحلي. والقول الثاني وهو رواية عند الحنابلة واختيار جمع من المحققين منهم من المعاصرين، شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهما، أنه فيه الزكاة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان وفي يدهما مسكتان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يبدلك الله بهما سورين من نار؟ فأخذتهما وألقتهما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القول الأظهر والأبرأ للذمة. طيب، إنسان ما زكى زكاة الذهب الحلي بناء على قول الجمهور أو بناء على أحد الأفتاء، لا إثم عليه. أما إذا علم الحكم بدليله وجب ذلك عليه. ما هو الذهب المحلى؟ هو الذهب المعد للقنية للاقتناء أو للاستعمال أو للعارية، تعير به النساء بعضهن بعضا، فعلى المذهب لا زكاة فيه. لما ذكر الزكاة في الذهب المعد للتحلي ذكر ما يجوز للرجال وما يجوز للنساء، قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. العادة عادة المسلمين. طيب يجوز للمرأة أن تلبس حلي ذهب على هيئة ثعبان أو خاتم على هيئة صقر؟ نقول لا يجوز، لأن هذا من التشبه بالكفار وليس مما جرت بعادة المسلمين، ولأنها شكلت المعدن الغالي هذا على هيئة صورة محرمة. ما الذي يباح للرجال من الفضة؟ يباح للرجال خاتم الفضة. طيب هل يضع سلسال فضة في يده مثل تقليعات الشباب؟ لا، يحرم عليه ذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لم تجر العادة بأن يتخذ سلسال من فضة، وأن هذا من حلي من النساء. الأمر الثاني أن فيه تشبه للكفار. يضع أقراط من حديد أو فضة يجوز؟ طلع بعض الشباب يحط مقرطا في إذنه، ما رأيتموها؟ هذا باب ما جاء في الخكاري. عرفون الخكاري؟ هذا لهم ما سوى الغرب شيء سووه مثلهم عبر وسائط الأفلام السينمائية وغيرها. هذا ما يجوز، حرام. الرجل يجوز له من الفضة اتخاذ الخاتم، وهذا مباح عند الحاجة، فإن لم يحتاجه فلا داعي أن يضع في يده خاتما، لأن السلم لم يتخذ الخاتم إلا لما احتاج أن يختم على كتبه. من المواضع التي يجوز الرجل اتخاذ الذهب فيها سن الذهب والأنف من ذهب، لأنه لا يصدأ لمن قطع أنفه. الآن السن تغير، يضعون سن عاجي أو من مادة مقاربة لمادة السن، عندئذ لا حاجة للذهب. أيضا يجوز للرجل يتخذ حلية السيف، يجعل مقبض السيف من ذهب أو يرصع غمد السيف بالذهب، لأن هذا فيه معنى الاعتزاز، والسيف من أدوات الجهاد. كذلك يجوز أن يتخذ منطقة، المنطقة الحزام يرصعها بالذهب، هذا مما أجازته الشريعة. أما الذهب المعد للكرى، الكرى للتأجير أو الادخار المحرم، رجل اتخذ ذهبا وهو حرام عليه أن يلبس خاتم ذهب أو قرط ذهب أو سلسال من ذهب، ففيه الزكاة، لأنه صار ماذا؟ داخل في الأثمان، ولم يبح له استعمال هذا الأمر. أما الكراء التأجير في مقابل الزكاة، في مقابل أجرته. هذا خلاصة ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله: باب حكم الدين. قال: من كان له دين على ملي، من أو كان له دين، قال: من كان له دين على ملي أو مال يمكن خلاصه، كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته. قال: فعليه زكاته إذا قبضها، إذا قبضه لما مضى، لما مضى. نعم. وإن كان متعذرا كالدين على مفلس، قال: وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه، فلا زكاة فيه. هذه مسألة زكاة الدين التي يكثر السؤال عنها، ألخصها لكم تلخيصا. الدين على نوعين، الدين اللي لك على آخر على نوعين. دين على إنسان باذل، إذا قلت له عطني دين قال أبشر كتب شيك وعطاك إياه، فهذا الدين تجب الزكاة فيه في كل سنة. دين على إنسان باذل واجد، متى ما طلبت دينك أعطاك إياه، كأن المال بيدك، فتجب الزكاة فيه في كل سنة. بقي الدين عند 10 سنين، عليك زكاة كم؟ 10 سنين. هذا الدين على واجد. ومثل ذلك الصداق، المهر. المرأة لها مهر على زوجها وقال هالمهر يا فلانة دين علي، ما طالبته، بقي المهر عندها، المهر عند الزوج، ما أعطاه زوجته مدة أكثر من سنة. إذا كان الزوج باذل غني واجد، لو قالت لعطني مهري أعطاها إياه وخلت عنده، في كل سنة فيه الزكاة. وهذا معنى قول الفقهاء: وحكم الصداق حكم الدين. النوع الثاني دين على مماطل، على جاحد فهذا لا تجب الزكاة فيه إلا إذا قبضه، حتى لو كان غني لكنه لا يبذله. إماطل، روح اشتكيني، ما عندي لك شيء، عندك المحكمة، عندك الحقوق المدنية، عندك كذا، يا فلان عطني حقي، عطني ديني، يقول ما عندي. بعدين يماطله، مماطل، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، يا ابويا اشغلتنا. وهذا اكثر الناس للاسف على هذا النوع، وهذا باب ما جاء في اللؤم واللآمة. قلنا قبل قليل باب ما جاء في الخكاري، هذا باب ما جاء في اللآمة، يعني انه لئيم. فهذا هل يجب الزكاة على دينك الذي عنده؟ نعم، اذا قبضته تزكي سنة واحدة، إذا كان على مماطل، على جاحد، على غير باذل. طيب، إنسان يا أخواني عنده دين على آخر وعنده بينة عليه، دليل، إما إقرار أو شهود، قالوا تجب الزكاة عليه كل سنة إلا إذا طالبه ولم يفيه، لأن الذي الدين المجحود الذي عندك عليه بينة كالمال الذي بيدك، كالمال الذي بيدك، لكن أنت أخرت بماذا؟ بأنك لم تطالبه به في مجلس القضاء الشرعي. هذا خلاصة ما يتعلق بالدين في حكم الزكاة عليه. طيب، من كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه، إنسان تاجر أو ما أو صاحب مال عنده 100,000 وعليه دين 100,000، عليه دين 100,000، هل يجب الزكاة عليه؟ لا تجب الزكاة عليه، لأن الدين الذي عليه يستغرق جميع نصاب ماله. طيب، إنسان عليه دين 90,000 وعنده من المال 100,000، الزكاة في كم؟ فيما نقص من الدين، وهو 10,000. هذا هو الخلاصة ما يتعلق بزكاة الدين، لخصتها لكم في هذه المسألة. نعم. قال: باب زكاة العروض. قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف لها حولا. النوع الرابع أو الخامس من أنواع الزكوات يا أخواني، الرابع أو الخامس، هذه الأموال الزكوية. قلنا الأول زكاة السائمة، الثاني زكاة الخارج من الأرض، الثالث زكاة الأثمان الذهب والفضة، الرابع زكاة عروض التجارة. سميت بالعروض لأنها تعرض في الأسواق، عروض لأنها تعرض. ما الدليل من القرآن على زكاة عروض التجارة؟ الذي يعرف أبعطيه جائزة. ما هو الدليل من القرآن على زكاة عروض التجارة؟ 1، فعززنا بثان، عززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. أي هذا العقال؟ لا، عن عروض التجارة ليس بالذهب والفضة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. أين وجه الدلالة في الآية على وجوب زكاة التجارة وعروض التجارة حتى تأخذ الجائزة؟ أحسنت، في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. تفضل يا أخي. من طيبات ما كسبتم، والكسب في أي شيء يكون؟ في التجارة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الزكاة في التجارة. وقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذا رد على الظاهرية وبعض أهل الحديث الذين قالوا إنه لا زكاة في عروض التجارة. هذه الآية رد عليهم، لأن مذهب محقق أهل الحديث مذهب البخاري ومذهب جماهير العلماء، وقد حكي إجماعا أن الزكاة في التجارة واجبة. قال ولا زكاة فيها عروض التجارة حتى ينوي بها التجارة، إذن لا تجب الزكاة فيها حتى ينوي التجارة بها، ينوي التجارة بها. ودليلها من السنة ما رواه أبو داود وغيره من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. ومن نظر الآن في أموال الزكاة وجد أن أكثر مصارفها من أين؟ من عروض التجارة. فإذا قلنا لا تجب الزكاة عروض التجارة تعطلت هذه الفريضة الثالثة من أركان الإسلام. أكثر الناس وش يسوون؟ يزرعون ولا يرعون البهم؟ أكثر الناس لا، مهنتهم التجارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تسعة أعشار أرزاق أمتي في التجارة. متى تجب الزكاة في التجارة؟ حتى ينوي بالعروض البيع، مجرد ما ينوي. في رواية ثانية في المذهب مجرد ما يعدها للبيع، والصحيح مجرد النية ويستقبل حولا كاملا أيا كان هذه البضاعة التي يبيع بها ويشتري. باع غنما، باع زرعا، باع آلاف، مكاين، أجهزة، جوالات، بقالة، إذا نوى البيع بها وصار فيها الزكاة، يستقبل بها سنة، فإذا جاء آخر السنة عمل جردا، يجرد ما عنده من أين؟ من البضاعة، ويقيمها بقيمة سوقها، كم يبيعها فيه؟ ما هو قيمة شرائه لها، بقيمة بيعها في السوق، ويخصم الديون الحالة عليه الصافي من ذلك بعد إخراج الديون، أجرة المحل، أجرة العمال، الصافي يزكيه. كم مقدار الزكاة فيه؟ ربع العشر. مثال: إنسان عنده بضاعة في محله، بضاعة عنده بقالة مثلا بضاعتها 150,000، الثلاجات يحسبها يا أخواني والرفوف؟ لا، لأنها ما أعدت الثلاجة والرفوف للبيع، يحسب البضاعة التي تباع تروح وتجي. عنده 150,000 ريال قيمة البضاعة بعد الجرب، أجرة المحل 40,000، العامل أجرته 5,000، و5,000 عليه دين، كان المجموع 50,000. يخصم 50,000 من 150، يبقى كم؟ 100، يزكي 100 الباقية. إنسان عنده غنم، عنده بقر، عنده إبل ما يرعاها لكنه يبيع منها، كيف يزكيها؟ إذا جاء الحول عد ما عنده من الغنم كلها، حتى أمهات اللي تولد، والذكر الذي يقرعها ويضربها ويقدرها كلها كم؟ مثلا تسوى كلها 1,000,000، يزكي 1,000,000 على أن عروض تجارة. إنسان يبيع بالخضرة، يورد من المزارع أو من الفلاحين ويبيع، فنقول هذه المزارع على الخضرة اللي عنده قيمتها كم؟ مثلا قيمتها 50,000، وهم يطلبونه 40,000 لأنه يأخذ منهم بالأجل ويبيع، يزكي 10,000 الباقية. طيب هذه الخضرة أحيانا أو هذه البضاعة لها سيولة مالية، السيولة المالية تضم إلى الوعاء الزكوي في عروض التجارة، فيسيل العروض التجارة يسيلها بقيمة ويضيفها إلى السيولة التي عنده، يزكي المجموع بعد خصم ما عليه من الديون. هذه ما يتعلق بزكاة عروض التجارة. يقول الشيخ ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج من الزكاة من قيمتها. وإن كان عنده ذهب وفضة، عند ذهب وفضة يضمها إلى عروض التجارة التي يملكها، عند السيولة النقدية يضمها إلى التجارة التي يتداول بها، فيخرج الزكاة منها في تكميل النصاب. وإن نوى بعروض التجارة القنية، إنسان باع واشترى في البقالة ثم خسر، باع قال اللي باقي في هالبقالة هذه أباك له وأهديها باقتنيه لي أنا. هنا انتقلت النية من تجارة إلى اقتناء قنية، هل تجد فيها الزكاة؟ لا تجد فيها الزكاة لأنها صارت لمطعومة فلا زكاة فيها. ثم إن نوى بها بعد، نوى تجارة ثم نوى القنية ثم نوى بها بعد التجارة، استأنف له حول، أي بدأ بحول جديد بحسب بدء النية. هذا ما يتعلق بزكاة المحلات والتجارات، وهي مختلفة الآن، توسع الناس في تجاراتهم. أعطيكم مثال على التجارة الكبيرة، تجارات الأسهم، كيف يزكيها؟ يزكي الأسهم، والأسهم نوعين، أسهم اكتتاب اكتتبها وخلاها، هنا الدولة السعودية والحمد لله تلزم الشركات من خلال وزارة التجارة بأن تخرج زكاتها، فلا زكاة عليك يا أيها المكتتب. طيب إذا كانت تأتيك أرباح شهرية أو ربع سنوية تخرج الزكاة من الربح فقط، أما إذا كان تجارته بالأسهم بالتداول يسمى بالأسهم المضاربة، يضارب بالأسهم، اليوم هو في شركة كذا وغدا في شركة أخرى وبعد غدا في أخرى، هذا صارت تجارته في الأسهم. نقول إذا حال الحول عليك، بدأ بالمضاربة في الأسهم في الأول من رمضان، جاء رمضان الثاني، قدر الأسهم عندك بقيمة سوقها، ما هو بالقيمة الدفترية، قيمة الاكتتاب، بالقيمة التي تستاهلها أو تسواها الأسهم في تمام الحول في واحد رمضان، سواء مرتفعة في ارتفاعها أو منخفضة في انخفاضها. قدر هذه القيمة وسيل هذه الأسهم، يعني قد حولها إلى سيولة. كم تسوى؟ عنده 100 سهم في شركة سابك، نمت، عنده 100 سهم في سابك، و1000 سهم في شركة مكة، و2000 سهم في شركة شركة رابو، ما أرامكو، ما فيها أسهم أرامكو. يجمع هذه الأسهم كلها بقيمتها في سوقها ثم يخرج منها زكاته لأنها عروض تجارة. أخونا هناك عند العمود قال لا عطنا كيف يزكي إنسان عنده سيارات، وكالة سيارات. نقول عندك الوكالة السيارات كم سيارة فيها؟ قال عندي 1000 سيارة. كم قيمتها؟ قيمتها 100 مليون، لكن علي ديون 50 مليون. نقول نخصم 50، 100 مليون ناقص 50 كم باقي؟ 50. قالوا عندي أجرة المحل الصلاة والمعارض، هذه أجرتها 10 ملايين، نخصمها كم بقي؟ 40 مليون. زكى 40 مليون، كم زكى 40 مليون؟ 1 مليون، ربع العشر. دائما إخراج الزكاة في ربع العشر، قسم المبلغ المتصفي المتخلص على 40، الناتج هو ربع العشر وهو الزكاة. وضحت لكم هذه يا أخواني؟ إذن الزكاة مهما بلغت التجارة في قيمتها أو في ضعفها وقلة قيمتها فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب بأقل نصابي الذهب والفضة. وش رأيكم، نأخذ زكاة الفطر ولا نخليها بعد الصيام؟ ها، باب زكاة الفطر نأخذها ونخليها بعد الصيام؟ نقف على زكاة الفطر لأني أرى الرؤوس قد أطرخت رقادا ونعاسا واشتهت الفطور. أي نعم، أحد عنده سؤال يا أخواني؟ نأخذ 5 أسئلة على العادة، نأخذ 3 منكم سؤالين على الورق، تفضل يا أخي. أنا بيني وبينك مشكلة في صوتك، اقرب عندي حتى أسمعك. من بدء التجارة، من بدء نية التجارة، إنسان بدأ نية التجارة في 1 محرم وما أسس المحلات وجهزها إلا في صفر، تبدأ من نية التجارة؟ أي هذا من أسهل ما يكون، عندك ذهب في البيت، عند زوجتك ذهب، اذهب به إلى الصاغ، إذا بلغ 8 جرام فأكثر فيه الزكاة، أقل من 8 لا زكاة فيه. لا لا، العملة الورقية بأقل النصابين، الآن النصاب الذي عندنا نصاب الفضة، يحسب نصاب الفضة. نعم، خاتم الحديد، ويكره لبس خاتم الحديد إلا لحاجة، مكروه. نعم تفضل. عند 600 يورو. اللي يبغى يخرجها باليورو، واللي يخرجها بالريالات، كل واحد. إلا 600 يورو بلغت النصاب. 600 يورو وش توافق في نصاب الفضة؟ أعلى منه. نصاب الفضة باليورو تقريبا 120-150 يورو. يقول هل يجوز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجل للزينة؟ نعم يباح، يباح اتخاذها للزينة مع الكراهة، أما للحاجة فلا كراهة به. ما الفرق بين زكاة الركاز والمعادن البعدية؟ وهي الركاز مال فقط، الركاز كنز، وزكاته كما سمعنا لا يعتبر فيها نصاب، ومصارفها مصارف إيش؟ الفي. أما المعادن البعدية فهذه تسلم إلى بيت المال، وجد في بيته صندوق، حفر في مزرعة وجد فيها جرة فيها دنانير إسلامية، هذه معادن بعدية يسلمها البيت المال ويعطيه ولي الأمر منها ما يستحقه من المكافأة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.